الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا، وجعل من لدنه قرآنا مبينا، وبعث فينا رسولا أمينا، وخلق الإنسان طينا. وكلما ازدادت العلوم ازددنا علما ويقينا. مستمعينا الكرام لإذاعة الجزائر محطة المندية الجهوية، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الخاص بالتحضيرات النفسية لامتحانات السنة الدراسية السنة الخامسة ابتدائي. ودائما لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الأستاذ بالجامعة الأستاذ أيوب بوخاتم، مختص في التنمية البشرية. مساء الخير سيد، أهلا بك. ولإثراء هذا الموضوع أكثر سوف نسعد باستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمين 0251-61-40 0251-61-42. أستاذ اليوم الاثنين وغدوة الثلاثاء إن شاء الله غدوة السنكياماني راح يجوزوا سنة خمسة ابتدائي. اليوم آخر ليلة قبل بدء الامتحانات اللي راح تكون غدا 29 ماي لأقسام سنة خمسة ابتدائي. كما ذكرت تلميذ ما راحش يحفظ اليوم، أكيد ما هوش راح يحفظ، ولكن كما نقولوا احنا بالعامية تاعنا بلاك يضرب طلة. اسكو الطلة هذه يعني لازم يدير طلة، ولا وش راح يدير اليوم آخر ليلة؟ وش يدير يوم تحضير نفسي؟ اليوم من المفروض أن الطالب أو التلميذ يرتاح يسترخي، المفروض أن الوالدين يحاولوا يوضعوا الابن تاعهم في راحة نفسية لتخليه غدا يقوم بامتحان جيد. الأمر المبكس عليه أن التلميذ اليوم لا يجب أن يقوم بمجهود عضلي أو مجهود فيزيائي كبير، لأنه راح يأثر عليه وما يخليش يرتاح براحة نفسية. اليوم من المفروض أن يكون يوم استرخاء بالنسبة للتلميذ. كيفاش يكون هذا الاسترخاء يعني؟ هذا الاسترخاء مثلا مثل خرجة، يقدر اليوم دون خرجة مكان قريب، مكان فيه أكسجين كثير، مكان يستريح فيه التلميذ. نحضروا فقط الوالدين من الأطعمة اللي ممكن تسبب له مشاكل. أكيد راح نهضروا على الأطعمة في إن شاء الله، هو أمر مهم جدا في التعامل مع الوالدين. هذه الأمور التي يهتم بها التلميذ والوالدين خاصة في هذا اليوم الأخير أو الليلة الأخيرة قبل الامتحان. يعني طلة اللي يضربها الكاي في الدقائق الأخيرة ممكن تأثر عليه، تعودنا ربما. بالنسبة للطالب في هذا السن والتلميذ في هذا السن ما يشخص أفكار ليست قابلة للتشتيت مثل تلميذ مثلاً في التاسعة ولكن لا ننصح بهذا الطلب. ننصح أكثر بأن الوالدين يحاولوا يعطيوا تجهيز نفسي للتلميذ هذا بأن يقولوا له ما يقولونش ما تخافش، لأنه البارح كنا قلنا أكيد. الرسائل السلبية دائما نبعثها بإيجاب وليس بسلب. تقول له ما تخافش بمعنى ترسل له في رسالة خاف، إذا دائما نقول له أنت ناجح، أنا أعلم أنك متفوق وإن شاء الله سنستقبل فدوة. رفقتك سيدي سامحني، استقبل مكالمة هاتفية. فيصل مساء الخير. علو فيصل. علو وين فيصل؟ أهلا بك فيصل. علو راجل. علو فيصل. أهلا مساء النور أخ. أهلا بك فيصل. لهيب نقص الميديا يا فيصل. فيصل نقص الميديا وتكلم معنا. نقص الميديا وتكلم معنا عبر الهاتف. لا ليه شكرا. نعم ما ناش نسمعوا فيك يا فيصل. فيصل مكالمتك تبدو رديئة، سامحنا. نقول الفيصل لكل المستمعين الكرام عودوا تصلوا بنا على الرقمين 0251-61-40 0251-61-42. كملوا معك سيدي، كنت قلت لازم نبعثوا الرسائل، نبعثوها دائما بإيجابية، ما نقولولوش ما تخافش. لأنه كيقول ما تخافش كما شرحنا البارح يعني نفترض فيه الخوف. بالنسبة يعني للمستمعين اللي ما كانوش معنا أمسية في الأمس، كنا قلنا إذا بعثت رسالة بطريقة هذه يقولوا ما تخافش مثلا، الرسالة اللي حيستقبلها الدماغ بالنسبة لهذه الرسالة هي خاف. مثلا إذا قلت لك ما تخمنش في كرسي طائر، أنت راح يجيك في بالك كرسي طائر، معناها الرسالة اللي حيستقبلها هي رسالة إيجابية. الما أو لا دائما ما يستقبلهاش العقل، يستقبل لذلك دائما ننصح الآباء في طريقة تربية الأبناء انتهم لبحث الرسائل الإيجابية، يتعودوا على أنهم يقول أفعالهم لأبنائهم افعل ذلك، أصدق، انجح، كل بتأني، أمور من هذا القبيل. جتني في بالي فكرة، ربما في الدقائق الأخيرة قبل الامتحان كنا دائما نحس بنوع من الضغط، يعني يقول لك فلان أنا قريت ولكن راسي نحس فارغ، يعني كيفاش تفسر هذا الحقيقة؟ الخوف والاضطراب الدقائق الأخيرة، كل ما يزيد كل ما يقترب الامتحان أكثر يطلع الأدرينالين أكثر، الإفرازات الهرمونية تكون أكثر، بمعنى أنه الطالب أو التلميذ أو أي إنسان مقبل على أمر يحس أنه هذا الأمر مصيري بالنسبة له، دائما يحس بأمور فيزيائية، أمور بيولوجية تحدث له في الجسم تاعه، يحس بأنه مثلا صداع بعض الأحيان، يحس بأنه ارتعاش في الجسد، يحس مثلا تسبب عرق، هذو كامل نتائج ناتجة عن الخوف، تغيظ عمره إلى آخره. استقبلوا مع بعض، سمحني، مكالمة سليماني. مساء الخير. أنا مساء الخير أختي. أهلا بك سيدي. لاباس خير؟ الحمد لله. أختي أنا عندي طفلة جوزف العمي في السيزيام. السنكيام عني. وما جابتوش تنرحت عنده، وشنا عندها مشكل في الامتحانات في فصل حلقنا نفسية. عقدة نفسية يقول لك. في القسم المعدل تجيب 9.0 تجيب حتى 8، كيت حق الامتحانات تحضرها غلطة. استاذ سليماني، واش تقولوا لها انتما في الدار؟ كيفاش تعاملوا معها انتما في الدار؟ كيفاش تتعاملوا معها انتما في الدار؟ واش تقولوا لها قبل الامتحان؟ ما في الدار والو، ما نقولها ما تخافيش عادي، كما في القسم كما في الامتحان تشجعوها، ما تخافيش عادي. دوك يجاوبك سليماني، بقى معنا في الاستماع. شكرا اتصال. هو قال ربما راك جاوبته ما قلت لك يزيد عاود. نعم. قبل الامتحان خاصة الفترة هذه يصير لهم الخوف المفرط، لأنه كاين خوف عادي وكاين إفراط في الخوف، هذاك الإفراط في الخوف هو اللي يصير أنه الطالب أو التلميذ حتى يصير عنده أعراض فيزيائية. حنا نقوله أولا قلنا التشجيع مهم جدا، وطريقة التشجيع أيضا مهمة جدا. حنا قلنا ما نقولوش يا أولياء، ما نقولوش ما تخافوش، قولوا يلا يعني راكم ناجحين، يلا راكم متفوقين. الأمر الآخر، الأمر الثاني اللي في غالب الأحيان نصيبه الطلبة اللي صار لهم عقدة مثلاً في هذه المرحلة، يا إما متأثرين بواحد في العائلة أو متأثرين بصديق مثلاً، صديق ليهم كان قال لهم مثل مشوش، أو حتى أستاذ بعض الأحيان للأسف طريقة الأستاذ طريقة التكلم تاعه مع التلاميذ تاعه يقول لهم ثم وشح تنجحوا، لا أنت لن تنجح، وأنت ستنجح، وأنت لن تنجح، وأنت مستحيل تجيب بطلة، وأنت مستحيل تجيب الامتحان هذا. فتلك الرسائل هي اللي تأثر على التلميذ أو الطالب، لأنه إحنا قلنا إنه التلميذ هذه المرحلة حقيقة ليس واعي وعيا تاما بأهمية الامتحان، بمعنى إنه من المستحيل أن الطالب هذا فقط من قرارة نفسه يقول إنه هذا الامتحان مصيري لي ويخاف خوفا شديدا. أكيد إنه هناك ظروف خارجية أثرت على هذا التلميذ لكي دارت له هذه العقدة. أكيد حتى سمحني من ربما من المركز لما يمشي، والمركز حتى المركز متغير، يعني أكيد المركز متغير، أساتذة جدد، يعني كيفاش نحن نقنع التلميذ بأنه عادي من رغم أنه في اختلاف؟ يعني تدخل الظروف الخارجية بالنسبة لهذه النقطة. لذلك أنصح الأولياء أنه يحاولوا يدخلوا الأولاد تاعهم في نشاطات لا صفية، في نشاطات مثلا كشافة أو جمعية معينة، جمعية إعلام آلي، لغات، لأنه باش ما كما يروحش لمكان آخر يجيه مكان آخر غريب جدا، كأنه خرج من الدار، لأنه الطفل أصلا المرة الأولى اللي يخرج من الدار يحس بغرابة، يحس حتى الإنسان الكبير كي يروح من مكان لمكان يحس بغربة، التلميذ الصغير أيضا كي ينتقل من مؤسسة لمؤسسة أخرى يحس بغربة. لذلك أنه التلاميذ اللي يبقوا في نفس المؤسسة بتاعهم اللي كانوا قرأوا فيها عندهم تقريبا أفونتاج على الآخرين، معناها راهو في داره، كأنه فريق يستقبل فريق يروح الفريق الزائر، دائما الفريق اللي يستقبل هو اللي يكون عنده الأفونتاج. نعود نرجع للنقطة هذه، قلنا دائما التلميذ اللي يصير له عقدة أو يصير له خوف مفرط في النهاية أو في المرحلة الأخيرة، أكيد هناك ظروف خارجية خلات هذا الأمر يصير. نقول للوالدين حاولوا تعرفوا شنو هذه الظروف الخارجية. الظروف الخارجية ممكن تكون أصدقاء، ممكن تكون أستاذ قدم رسائل سلبية، ممكن تكون الأولياء حد ذاتهم وما همش واعيين أنهم داروا الضغط على الابن تاعهم بدون أن يشعر، طريقة غير مباشرة، ما كانش ولي يحب يدير الضغط على الابن تاعهم. سمحني سيدي، 36 دقيقة بعد ربعة تاع العشية، مستمعنا الكرام يرفع على مسامع حضراتكم صوت الحق، صوت أذان صلاة العصر لمدينة المدية ومجاورها. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. الساعة رحي 5:20 على أمواج إذاعة الجزائر محطة تمدية الجهوية. مستمعنا الكرام، ما زلنا في هذا الفضاء الخاص بالتحضيرات النفسية للتلاميذ المقبلين على امتحان شهادة التعليم الابتدائي. دائما كما سبق وقلت يحضر معنا الأستاذ أيوب وخاتم مختص في التنمية البشرية، ولإثراء الموضوع أكثر سوف نسعد باستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمين 0251-61-2040 0251-61-2042. نجو أستاذ، ربما ما معناش وقت كثير، نجو النوع الطعام اللي يمكن يأكل التلميذ. وكان المخرج فتاح كان قد قال لي، يقول لي سؤال، قال لي احنا من عاداتنا وتقاليدنا الصباح اللي يجي راح يمتحن سواء يروح للباك ولا السيزيام ولا السنكيام ولا حتى البيوم يأكل حبة سكر ويدهن وجهه بالمظهر. ويعني دراستكم لهذا يا عدم الحال، لأنه السكر هو طاقة، سكر وخاصة الجلوكوز راح يعطينا طاقة ATP هي اللي راح يستغلها التلميذ. هذا الأمور الأخرى اللي ممكن ثاني تفيد هو زيت زيتون أمر ثاني مليح بالنسبة للناس اللي متعودين على زيت زيتون، لأنه إذا كان موش متعود على زيت زيتون ما تقدرش تعطيه زيت زيتون في الصباح هذا. الأمور الأخرى اللي ممكن تكون مفيدة جدا هي العسل، العسل لأنه يتحلل مش بسرعة على السكر ويكون مفيد أيضا جدا. التوت والزبيب أيضا من الأمور المهمة جدا واللي فيها السكر ومفيدة جدا بالنسبة للجسم. حبوب أخرى، الحمص، الجوز، اللوز، الأمور هذه أيضا تساهم في الذاكرة، في تطوير الذاكرة، مش حتى اليوم الأخير فقط، حتى الأيام الأخرى هالأمور تساهم في الذاكرة. الشاي الأخضر في بعض الأحيان بالنسبة للناس المتعودة عليه أيضا مفيد للتنشيط، تنشيط الذاكرة. أنا نفضل أنه نجنب القهوة والحليب، قهوة زائد حليب مع بعضهم بعض، لأنه تستغرق الجسم، يستغرق وقت طويل باش يحلل المادتين باش يصفي المادتين. بصح الإنسان اللي متعود عليه ما تقدرش تعطي له أمر آخر، معناها هذه أشياء نركبوها بالعادة، مش ممكن في اليوم الأخير برك فقط في يوم نغير عادات مثل هذه. مش يتعشى وش يأكل؟ أمر صحي، يتعشى شيء صحي، بمعنى يتجنب مثلا الشيبس وأمور فيها مواد حافظة، لأنه المواد الحافظة تنقص في الذاكرة مهما كان المواد الحافظة هذه، معناها حتى الجازوز، حتى أمور اللي فيها مواد حافظة من الأفضل أنه يتجنبها، يأكل طبيعي خاصة خضروات أو فاكهة، لأنه نعرف أن الأطفال يحبوا الفاكهة. قليل منهم اللي يحب الخضروات. إذا الفاكهة أمر مهم لأنه يعطي سكر يعطي طاقة ومهم للجسم الإنسان. إذا القاعدة هي نتجنب كل ما هو غير صحي. كل ما هو غير صحي بمعنى الأمور هذه ساندويتش وشيبس حتى اللي تنفخ وتقلق ربما فالحين بالنسبة للشوكولاتة فيها المفيدة وفيها المضرة. يعني إذا شفنا فيها مواد حافظة كثيرة مش مفيدة. إذا شفنا فيها مواد حافظة قليلة وشفنا بلي فيها مثلا زبيب ولوز ممكن تكون مفيدة. إذا هذا بالنسبة عامة وش لازم يأكل التلميذ وش لازم يأكل. يتجنبوا الأمور اللي غير معتاد عليها التلميذ هذا لأنه الجسم البشري دائما كي تعطي له حاجة للمرة الأولى أو حاجة ما يحبهاش يرفضها. بمعنى نتجنب أنه نوكل مثلا احنا نقولوا أنه الكرنب مهم جدا أو مفيد للجسم الإنسان ولكن التلميذ هذا ما كلاش كرنب ما يحبش كرنب ما نقولوا له شان اليوم الأخير وكله كرنب أنه أصلا الجسم تاعه راح يرفضه وراح يتفاجأ ممكن يصرى له تقيؤات كرمكم الله أو شيء من هذا القبيل. إذا لابد من أن نراعي الغذاء اللي كان يأكله التلميذ ولكن يكون صحي في هذا اليوم أكثر الأخير منه يعني. الأمر الآخر اللي ثاني نقوله عليه اللي العصائر أيضا ممكن تكون مليحة في هذا الوقت ممكن يقلوا عصير فراولة أو عصير برتقالي إذا كان ممكن ينشط جدا. أنا أفضل أنه في صبيحة اليوم قبل ما يروح التلميذ للامتحان يشرب عصير مفيد جدا عصير زائد حاجة حلوة أيضا معه ممكن يكون عنده أثر جيد جدا بالنسبة للذاكرة وبالنسبة للدماغ. نعم ربما تعودنا في الامتحانات دقائق طويلة مع صباح كي يبدأوا رايحين مراكز الامتحانات يديرون كذا يديرون كذا يديرون كذا. هذا المناقشة من طبيعتها راح تفيد التلميذ ولا ما تفيدش التلميذ. المناقشة هذه تعمل على تشتيت الأفكار ولكن على هذيك احنا نقولوا من الأفضل أنه الأولياء هم اللي يديوا الأبناء نتاعهم أولا يعطوا لهم ثقة. قال أنا الولي تاعي راهو معايا أصلا كي يلحقوا الولي تاعه يلحقوا المدرسة هذيك التلميذ هذاك يشعر بقوة يشعر بفخر أيضا لأنه الولي تاعه هو اللي وصله. إذا هذه أيضا تلعب على سيكولوجية التلميذ هذاك. ومن بعد كي يجي داخل الامتحان هذاك الأستاذ ثم ومدير المركز هو اللي يتعامل مع التلاميذ هذاك الحين. نعم ربما تكلمت لي على دور الأب دور الأسرة ككل يعني دور الأم يعني الأم وش لازم تدير اليوم بالدرجة الأولى وليدها غدوة راح يجوز الامتحان وش تدير اليوم الأم تعسوا بزاف هذاك الخوف اللي تحسوا باللي كاين حاجة ثانية مشي طبيعية يعني هذا الخوف أصلا هو اللي ينتقل للتلميذ لأنه كاين قانون الطاقة يقول لك أنه الطاقة هذه تنتقل معناها إذا كان أنا خايف بزاف أنت راح تشعر بهذا الخوف كما صارين هذه كما الإنسان اللي يكون مثلا مجموعة تاع 100 شخص يكونوا كامل ما يخافوش من الكلاب أكرمكم الله إذا كان واحد فيهم هو اللي يخاف من الكلب يجي لهم كلب ليه لأنه أمر طاقة يبعث له موجات هذا الكلب. نفس الشيء بالنسبة للأم لازم الأم هذه تبين للابن تاعها أنها أنه أمر معناها ممكن يجتاز هو ناجح. الأمر الآخر اللي ننصح الأمهات أنهم يعانقون الأبناء تاعهم قدر المستطاع لأنه كل ضمة فيها مقدار كبير من الطاقة سبحان الله العظيم اللي قال أنه كل ضمة دراسات تثبت أنه كل ضمة من ضمات الأم للابن تاعها تعطي له قدرة رهيبة قدرة عجيبة. إذا ننصح الأمهات مش نقول لهم ما تقرأوش وخلوا أمهاتكم أكيد الدراسة ماشي راح تكون في اليوم الأخير هذا هو الأمر أنه ما راح نقول اليوم التلميذ يقرأ خلاص قرأ اللي يقرأ لازم يقرأ كل عام اللي يقرأ العام طويل صح معناها الاجتهاد من بداية السنة يعني يكون في بداية سنة أكيد ما راح يكون في لحظة أو ولكن مليحة أنه علمي سبحان الله أنه كل ضمة تزيد قدرة حتى تبعث فيه الثقة ربما العلماء يقولوا أنه على الأقل 3 ضمات في اليوم مهمة جدا للتربية لأنه لاحظوا أنه الناس اللي ما كانش عندهم مثلا الضمات هذه في السن من 0 إلى 5 سنوات خاصة من بعد راح يصير عندهم نقص عاطفي راح يكون عندهم نقص من ناحية العاطفة عاطفة الأم. إذا 3 ضمات مهمة جدا أكثر من 3 ضمات راح تكون في الفايدة أكيد إن شاء الله ضموا لكم وخاصة أبعثوا لهم رسائل إيجابية نعود ونكرر أبعثوا لهم رسائل إيجابية نقاو دائما رانا قبل ليلة الامتحان مثلا غدوة رانا الامتحان أنا كنت حابة نهضر على العائلة بصفة عامة معليش في دقيقة قبل ما نروح لنهار الامتحان قل لي دور الأخت ولا الأخ الكبير ولا يعني العائلة كلها تساهم كلها الأخ الأخت الأب الأم وخاصة العائلة مثلا الجد الجدة أيضا ولو أن الجد والجدة طبيعة يبعثوا رسائل إيجابية، تجد أن أغلب الأحيان الابن أو الابنة يستمدوا طاقة كثيرة من الجد والجدة متاعهم، لأنهم يبعثوا رسائل إيجابية كثيرة دائما للأبناء متاعهم والأحفاد متاعهم. الآن الأخ والأخت يلعبوا دور كبير، لأنه أولا هما قدوة، أولا بنفسهم أصلا بدون قول شيء، بدون أن يتكلموا هم أصلا قدوة. وثانيا هم أيضا لابد أن يبعث رسائل إيجابية، قلنا دائما الرسائل الإيجابية مهمة جدا، الرسائل الإيجابية تعمل في العقل اللاواعي، العقل اللاواعي هو الذي يحرك العقل الواعي، هو الذي يجعل من إنسان يتحرك ويقوم بسلوك ما. إذا الرسائل الإيجابية مهمة جدا، هي اللي تخلي ولدك غدوة كيجي يحط الستيلو بتاعه ويجي باش يكتب يتفكر بطريقة لاواعية أنه ناجح، لأنه خلاص برمجت في عقله يعمل، معناها العقل نتاعه راح يساعد الجسد نتاعه باش يقوم بالعمل الصحيح. اذا كل الناس حتى الجيران، مش مش مش اصلا العائله فقط، حتى الجيران حتى الاصدقاء كلهم عندهم دور، كلهم عندهم دور باش يخرجوا لنا هذا الابن يكون ابن يتفوق في الامتحانات تاعو ويتفوق في حياته ككل. تقول لي تحدثت الرسائل الايجابيه، انا اقول لك تقول لي رساله ايجابيه ولا لا؟ مثلا وليدي يكون تجيب ال 5 ماني نعطيك 100، هذا يقول له الشرط، هذا الشرط، هذه رسالة إيجابية ولا هذا يخدم كحافز؟ حافز مش رسالة، هذه الرسالة لابد أن تكون بصيغة المضارع، معناها أنت جيد، أنت رائع، يمكنك التفوق، معناها هنا إذا جبت تأثر عليه ولا متأثرش على التلميذ؟ في أغلب الأحيان تأثر بطريقة إيجابية، في أغلب الأحيان تكون عنده دفع إيجابي، خاصة لأنه الإنسان دائما يحب أنه يكون عنده هدف يوصل له، لأنه هنا ربما التلميذ هذا ما راهوش واعي بقيمة الامتحان هذاك، بصح كي ندير له حاجة انت يحبها التلميذ هذا ممكن يخدم على جال هذيك الحاجة، ولكن نحذره انه ما تكذبش عليه، اذا قلت له نعطي لك 100 لازم تعطي له 100 خاصة اذا جاب الامتحان، هذا امر مهم جدا. أكيد. لانه اذا بعد الامتحان جاب الامتحان وجاب الامر كما كان مخطط له ومن بعد ما نفذتش الوعد تاعك، هو راح يسقط قيمة من القيم اللي كانت عنده، معناها الاثر تاعها السلبي راح يكون رهيب. اذا هي امر مهم، أمر مفيد من جانب التحفيز، لأنه حتى الإنسان البشر ككل يحفزون بأمور كما هذه، نحن نحفز بالترغيب والترهيب، نحن نحفز بالجنة والنار، نحن نحفز بأمور من هذا. إحنا كنا قبل الامتحان مثلا يوم الثلاثاء ورانا في الامتحان، التلميذ هذا راه في مركز الامتحان، هو 3 مواد في سنة 5 ابتدائي. المادة الأولى مثلا حس التلميذ باللي ما خدمش، كيفاش يدير التلميذ باش ينتقل للمادة الثانية؟ يعني هذا امر معناها من الامور المهمه جدا، معناها كيفاش نفصلوا بين ماده وماده، كيفاش نفصلوا بين ماده، خاصه اذا كان ماده كان الاثر تاعها سلبي اكثر من انه يكون ايجابي. الامر الاول كي جيت تلميذ للدار، الام تاعو او الاب تاعو او الوالدين تاعو عندهم دور مهم جدا في طريقه الحديث مع التلميذ، ولو اني اظن انه اغلب التلاميذ ما راهمش راح يرجعوا للدار، لانه اغلبهم راح يبقوا في المؤسسات او يجوزوا المؤسسات لكي يتغداوا في المؤسسات. الان صعب انك ان يقول للتلميذ واش لازم تدير اذا حسيت انك ما خدمتش في الامتحان الاول، لانه حقيقه اللي يقوم بالعمل ما راهوش راح يكون تلميذ، راح يقوم بعمل التأثير النفسي، راح يكون الأستاذ العامل، الأم، الأب. خاصة إن شاء الله الأساتذة يكونوا يسمعوا فينا ويعرفوا بأنه عندهم عمل سيكولوجي مهم جدا، ولو أنه الأغلبهم يعرفوا هذا الشيء ويقوموا به. سمحني فقط باش ما نطولوش على مستمعنا الكرام، نستقبل آخر المكالمة في البرنامج، مكالمة علي. علي مساء الخير. السلام. صح. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ أيوب. نعم. في الإطار هذا تحكي مع الأطفال وكذا والعقد النفسية وكذا، أنا نحكي لك واحد الإشكال وانت ماذا بكنا مريد منك حل، ولكن بلغة الكبار مش اللغة الكلاسيكية اللي تعلمناها من بكري. قول لي مثلا عندك براءة هكذا يتمشى الله يصغر له مثلا محيط غابوي، يستعمل محيط غابوي، ومن بعد كيفاش نصح تمسلكوا من الغابة أو تسلكوا من المحيط العش اللي فيه، بكون نطلب منك يعني أفكار تاع لاوني ومشي الأفكار الكلاسيكية يتعلمناها من زمان. هذا ممكن أسكت تخلصوا من الغابة أم المحيط يسكن فيه؟ ممكن تطرح سؤال بطريقة أخرى، معناها وش تقصد بالغابة؟ تقصد بالغابة المحيط بتاعه الخطير؟ الحياة الاجتماعية فيها ناس عندهم أفكار غابية وأفكار اجتماعية، وهذا المجتمع فيه تركيبات بزاف ما نديروش الناس كاع كذا او كذا مجتمع فيه مركب من اشياء بزاف فيه المتشرد فيه كذا وكذا مثلا براءة تروح في عالم متشرد واحد غادي تسلكوا واحد غادي بافكار عاليه يعني تاع ناس عظماء او افكار كلاسيكيه اللي نتعلمناها كيما بكري باش كان يتبع في الحصص تاعك صح شكرا صح شكرا عادي على الاتصال جاوبوا ولو اني انا ما فهمتش اذا فهم سؤال ايضا واش حاب يقول اذا اولا احنا لازم نفهموا شنو هي برمجه الطفل الطفل هذا كما نقولوا الافكار الغبيه هذه راح تكون محيط خارجي هو اصلا اول برمجه ما راحش تبدا من الخارج اول برمجه راح تكون في الداخل اول برمجه تبدا من العائله العائله هي تكون رقم واحد اول لبنه في برمجه هذا الطفل بعده تبدا توضع اللبنات الاخرى الان في حال ما اذا هذا الطفل المحيط اللي كان محيط به مثلا الجيران او حتى الاصدقاء نتاعه كانوا سلبيين اكثر من انهم ايجابيين كانوا اكثر ما كانوش في نفس السياق اللي كان رباته فيه العائله تاعو هنا اولا العائله تاعو هي اللي لازم لها تتدخل باش تساهم في وضع الاصدقاء المناسبين لهذا الطفل اذا دائما احنا نقولوا للاولياء الطفل كيكون في سن من 6 سنوات حتى 14 سنه حتى 15 سنه في بعض الحالات حتى 20 سنه حتى 18 سنه هنا لابد ان تتدخل في معرفه مع من يخرج ابنك مع من يصالح ابنك اكيد انت الذي تختار له الاصدقاء ما تقوليش هو اللي يختار الاصدقاء لانه في هذه المرحله ما يقدرش يختار الصديق المناسب معناها تتدخل مش بطريقه انه يقولوا امشي مع هذاك ما تمشيش مع هذاك دائما اسلوب الامر لا يؤدي بنتيجه ايجابيه دائما هناك اساليب اخرى مثلا انا شفت بلي كاين في المحيط اللي راهو فيه انسان مناسب ولو انه في اغلب الحالات التلميذ او الابن يتابع ويصاحب الانسان اللي هو ند له الانسان اللي هو مناسب سيب الناس مثلا اللي دينين بزاف مع بعضهم بعض سيب الناس مثلا اللي مشوشين سيبهم مع بعضهم بعض هذه طبيعه الانسان انه دائما يسعى للناس اللي هما كيف تقريبا كيف حتى في القسم تصيبهم يجلسوا مع بعضهم بعض الناس اللي متشابهين في حال ما اذا الابن هذا مشى في محيط صعب واش لازم نديروا اولا العائله هي اللي لازم تتدخل باش تحاول تنقذ الابن هذا لانه خاصه في المرحله اللي هي هذه من مرحله من 6 سنين 7 سنين حتى 14 سنه مرحله المراهقه كلها هذه المرحله الطفل يكون في مرحله المرحلة الثانية لتكوين الشخصية عندنا المرحلة الأولى هي من 0 إلى 8 سنين تقريبا 7-8 سنين هذه المرحلة فيها برمجة فيها 80% أصلا من شخصية الإنسان المرحلة اللي بعدها يدخل الإنسان في العناد يدخل الإنسان في لا ما نديرش يدخل الإنسان في العكس هنا المرحلة الأولى كانت مرحلة التقليد لأنه على هذيك دايما احنا نقوله للأولياء اللي غدوا أولادهم راح يجوزوا السيزيان الأبناء الإخوة تاعو السنكيام الإخوة تاعو الأم الأب راهم قدوة لأنه ما زال في مرحلة التقليد ما زال في مرحلة يتبع أخوه يتبع أخته يتبع باباه يتبع يماه ما زال في مرحلة التقليد بعد هذه المرحلة لما يروح المتوسطة راح يدخل في مرحلة أخرى اسمها مرحلة المعارضة يدخل يولي يقول أنا ما نديرش أنا ماشي هكذاك أنا الأب تاعي يقول دير هذيك يدير العكس نتاعها لأنه مرحلة المعارضة هي المرحلة الثانية في تكوين الشخصية مرحلة لازم منها إذا كان وليدك ما يعارضش في هذه المرحلة وكاين إشكال معناها لو كاين إشكال لذلك لابد دائما من معرفة كيف نمكن هذا التلميذ أو هذا الطالب أو هذا الإنسان من من من أخذ الرسائل الإيجابية مثلا نقول له أنا في عوض اللي نقول له دير هذيك ما ديرش هذيك أو صاحب فلان أو لا تصاحب فلان نقول له علاش ما تعرضش صاحبك هذاك فلان يجي طريقة غير مباشرة نجي ونشرب قهوة مع بعض نعم لذلك الوقت في دقيقة أو دقيقتين في تلاميذ يعني طول العام ما يقراش هو ما يقراش كيجي هذا الامتحان يتسبب هو من الاول ما يقراش يزيد يقول انا ما نروحش ويعني لهنا الاب كيفاش يتصرف يقول انا ما نروحش للامتحان ما نروحش ندير الامتحان انا في الحقيقه الامر معقد ما راهوش راح يكون الاجابه تاعو مش ممكن تكون في جمله او جملتين أكيد. لانه هذا الامر يتطلب تدخل يكون ما راهوش تدخل تاع ساعه او ساعتين جلسات عديده باش نعاودوا هذا الطفل نعاودوا نحبوه في الدراسه اصلا اذا كان الطفل يقول لك انا ما نروحش فاعرف انه كاين مشكله في الدار اذا قال الطفل انا ما نروحش نجوز فاعرف انه كاين مشكله اصلا في مشكل نفسي ربما انه الاب والام فقط في مرحله كلان شوك مثلا حتى قدر يكون ربما لانه ما عندوش تحصيل علمي بعض الاحيان يكون لانه ما عندوش تحصيل علمي في بعض الاحيان ولو انه في هذه المرحله التحصيل العلمي مش هو الامر اللي يخوف اكثر التلميذ نعم شكرا استاذ احنا كلمه اخيره اقولها فقط للتلاميذ ولذلك تفضل ان شاء الله التلاميذ تاعنا ان شاء الله راح يكونوا ناجحين اكيد، احنا نتفائلوا بهم خيرا، هم راح يكونوا بنات المستقبل ان شاء الله. والاولياء هم نقول لهم ان شاء الله الابناء تاعكم وش زرعتوا تحصدوا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله اللي تعب مع الابن تاعو ان شاء الله ربي هو اللي راح يوفقه. ادعوا لهم بزاف، لانه هذه هي الحاجه المهمه اللي تقدر تساعدهم في هذا. اعطوهم السكر غدوه، واعطوهم السكر والجوز واللبيب ان شاء الله يا ربي. شكرا استاذ بوخاتم مختص في التنميه البشريه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كان معكم منصور على العريضه التقنيه، فتاح في الاخراج، وعائشه ميكروفونيا. نستودعكم الله والى اللقاء.